انا ما بقتش حمل جرح، انا ما بقتش استنى فرح، انا ما بقتش يا حبيبي عالليالي قادر، انا ما بقتش اصعب عليك، انا ولا مره غلطت فيك، ده انا ولا مره يا حبيبي اتعمل لي خاطر. ده حلم الحب راح ومكانه ساب جراح، وجاي تقول سماح، لا لا لا لا لا لا، ما تقولي عملت ايه عشان يتخاف عليه وعيش في النار دي ليه، لا لا لا لا لا لا. بعد ما قلبي هان عليك وبعد ما شاف القسوة فيك، ازاي قولي يا حبيبي اي امل لك تاني، سيبني في حال انا والجراح ايه هيعوض اللي راح، سيبني في حالي يا حبيبي سيبني مرة عشاني، كان قلبي بريق معاك شبهتك بالملاك يا ما اتمنيت رضاك،